بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في سنن أبي داود الباب 11، أيقاد المسلم بالكافر في كتاب الديات، والحديث 4530. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب أيقاد المسلم بالكافر. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد: فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تكافوا دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال مسدد عن ابن أبي عروبة: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر نحو حديث علي رضي الله عنه، زاد فيه: ويجير عليهم أقصاهم، ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم. نعم. قال أهل الكوفة لعلي رضي الله عنه: عندكم شيء يا أهل البيت، أو يا علي خاصة، عندكم شيء ليس عند الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا شيء اللي عند الناس إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه، وما في قراب سيفي هذا صحيفة صغيرة مزوية وضعها في قراب السيف، فظنوا أن فيها شيء خاص، وإذا هو أمر عام، فإذا فيه المؤمنون تكافأوا دماؤهم، وهذا إسقاط لما في الجاهلية، فإن الجاهلية إن الناس ما تكافأ دماؤهم، هذا شريف وهذا وضيع وهذا من قبيلة كذا وهذا شيخ وهذا ملك، وهذا يحطون لهم طبقات ويجعلون الدماء لا تتكافأ. لما جاء الله بالإسلام المسلمون تكافأوا دماؤهم، كبار وصغار وأشراف وغيرهم، وهم يد على من سواهم، كل المؤمنين يد واحدة على من سواهم، تعاونون، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني يجير عليهم أدناهم. قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، لو امرأة، لو صبي، لو واحد من عامة الناس، يجير عليهم كلهم، لكن على مستوى الفرد يجير فرد، والقائد يجير أهل الحصن، والإمام الأعظم يجير دولة كاملة، يجعل بينهم معاهدات. ألا لا يقتل مؤمن بكافر، المؤمن ما يقتل بالكافر قصاصا، ما يقتص منه، لكن يعزر تعزيرا بليغ. وأما إذا عزر لسبب آخر غير القصاص، مثل الفساد في الأرض ولا الحرابة ولا غيلة ولا شيء، هذا عاد باب آخر. لكن إذا كان المسألة قضية جنائية بحتة، ليس فيها غيلة وليس فيه فساد وليس فيه قضية جنائية بحتة، فإن المسلم ما يقتص منه بقتل الكافر، ولكن يبالغ في تعزيره حتى لا يمد يده. إذا كان الكافر ليس بمحارب في ساحة الحرب. وسبحان الله، هذا الكلام قاله علي على منبر أهل الكوفة، وأهل الكوفة هم اللي خالفوا، أهل الرأي بالذات هم اللي قالوا المسلم يقتص منه بالكافر، مع أن هذا الكلام قيل على منبرهم، لكنهم يتعمدون عناد السنة. ولا ذو عهد في عهده، أيضا ما يقتل ذو العهد في العهد، المعاهد يشمل هنا الذمي والمستأمن والمعاهد كلهم سوا. ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن الحدث أن يقتل في غير حد، أو يحدث سنة سوء لم تكن، كما فسر عبد الرحمن بن عوف. هذا الحدث أن يقتل في غير حد، يعني يفتح باب الفساد والإجرام والقتل والدماء، عصبية ولا حمية ولا فساد، أو يحدث سنة سوء لم تكن في دين المسلمين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي حديث عبد الله بن عمر، وهو جد عمر بن شعيب جد أبيه، قال: ويجير عليهم أقصاهم، ويرد مشدهم على مضعفهم، يعني القوي يشيل الضعيف، إما في النفقة، وإلا في أنه يقاتل مكانه، وإلا أنه يحوطه. قويهم يحمل ضعيفهم، ومتسريهم على قاعدهم. اللي ذهب للجهاد في السرايا متسري، اللي ذهب في السرايا ورزقه الله بغنيمة ولا شيء، والقاعد الضعيف اللي من أولي الضرر يرد عليه، شارك معه، لأن كما قرأنا في غير أولي الضرر هذولا عفى الله عنهم، لكن ما يجيهم شيء من الغنائم. فالمتسري اللي في السرايا يعطيه. هكذا أهل الإيمان كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. نعم. باب من وجد مع أهله رجلا فقتله. حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجد الحوطي المعنى واحد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع إلى ما يقول سيدكم. قال عبد الوهاب: إلى ما يقول سعد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. بهذا سبحان الله فيه اختبار شديد، فيه اختبار شديد، لأن الغيرة وكذا تحمل على الإنسان يقتل، وهو قد يكون معذور عند الله، لكن بالنسبة للحكم الشرعي القصاص ما فيه. يا تثبت أنه صائل عليك وأنه كذا، يا تأتي بأربعة شهود، يا يقتص منك، لأن هذا لابد إغلاق الثغرات. فقال سعد: والذي أكرمك بالحق، لا أضربن بين فخذيها، فإن كان بين فخذيها أحد، أو قال أذهب ألتمس الشهود؟ قال: نعم. فقال: اسمعوا ما يقول سيدكم. سعد رضي الله عنه حملته على ذلك الغيرة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن ما في واحد يبي زايد على النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، في أحد بيصير أكثر غيرة منه؟ وهذا فيه نهي عن التكلف، ونهي عن مسابقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يصلح شاهد في أحد السبعة المنفيات السبع في محمد رسول الله، يصلح في باب المتكلف. يعني سعد ليس متكلف لكن علم، لكن اللي يقول أنا بصير أعبد منه، أغير منه، أعقل منه، أحرص منه، أرحم منه، ما يمكن عليه الصلاة والسلام، لا يمكن، فما لك إلا الاتباع. فقال عليه الصلاة والسلام: تعجبوا من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. ولذلك حرم الفواحش بين عبيده وإماءه، ولكن لابد من شهود. وفي حديث الآخر قال: يا رسول الله، أمهله مع امرأتي حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. معنى قوله نعم هنا يعني إن أردت قتله وأردت أنك تسلم من القصاص فهذا الطريق، وإلا لك طرق أخرى. المراد يقول هنا عندكم: اختلف الناس في هذه المسألة، فأما علي رضي الله عنه فقال: إن لم يأتي بأربعة شهداء وقتله أعطي برمته، يعني يقاد منه. قال الشافعي: وبهذا نأخذ، ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك. وأما عمر فقد روي عنه أخبار أنه أهدر دمه ولم يرى فيه قصاصا، لكن قال ابن المنذر: الأخبار عن عمر مختلفة، وعامة أسانيدها منقطعة. ويقول الخطاب: ويشبه أن يكون إنما رأى دمه مباحا بينه وبين الله، يعني في الآخرة، لكن الدنيا لا، لابد من ضبط الأمور. وقال الشافعي لما ذكر حديث علي قال: وبهذا نأخذ. وقال: ويسعه فيما بينه وبين الله، يعني لو كان حملته الغيرة وقتل الرجل وقتل زوجته وهم ثيبين، ويعلم الله أنهم مهدري الدم بالنسبة له، هذا بينه وبين الله. وقال أحمد: إن وجد إن جاء ببينة فقتله يهدر دمه، يعني أربعة شهود. فالعلماء يعودون إلى هذا، لازم أربعة شهود، ولا كما ذكرت لكم قريبا قد يكون هذا حيلة يعزمه ويقتله، يقول: والله لقيته مع امرأتي. ترى الأمور ما ينظر لها من زاوية واحدة، ألا يعلم من خلق رب العالمين؟ هو اللي خلق، هو اللي يأمر، ينظر لها من جميع الزوايا. نعم. باب العامل يصاب على يده خطأ. حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاتم العشية على الناس مخبرهم برضاكم، فقالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم؟ قالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم، قال إني خاتم على الناس مخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم. نعم، وهذا فيه أن الإمام والقاضي والمسؤول والمنظور إليه والعالم لازم يتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. الآن رضوا بينهم بينه، يام خطب وقال رضيتم؟ قالوا لا، حتى هم المهاجرون بهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الزعيم حقا كامل كمال بشري، فقال كفوا عنهم ثم دعاهم وزادهم وقال رضيتم؟ قالوا نعم. قال أخطب مرة أخرى؟ قالوا نعم. فخطب وقال رضيتم؟ قالوا نعم. فالدليل على هذا أن المسؤول إذا ضرب أحد لازم يقاد منه إذا كان بغير حق، أما إذا كان الحق الحق ضربه، الحق قتله، أما إذا مد يده على واحد بدون حق يقاد منه حتى لو كان مسؤول. المسؤولية ما تعطيك حصانة أنك في دماء الناس وأبشارهم وأموالهم، ما تعطيك حصانة، يقاد منه. لكن لو كان مثلا في قصاص ولا في حق ولا في تعزير ولك حق التعزير، هذا باب آخر. حتى في الإنكار باليد، حتى في الإنكار باليد تنكر بيدك على المنكر نفسه، لكن ما تضرب إلا إذا كان عندك وسيلة. وفي أيضا من الفوائد أنه يجوز الرضا أو الصلح عن القصاص بأكثر من الدية، أعطاهم أعطاهم أعطاهم إلي الرضو، سواء في النفس أو ما دون النفس، يجوز أن نصطلح فيما دون الدية ونرضيهم. نعم. باب القود بغير حديد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجدت قد درض رأسها بين حجرين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة، أن يرض رأسه بالحجارة. القود بغير حديد، هذا أخذناه بالأمس، إن أرادوا أن يأخذوا حقهم بمثل ما فعل فلا بأس، لقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بإيش؟ بمثلي، ذكر الله المثلية، بمثل ما عوقبتم به، وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، الثانية ليست سيئة لكن على وجه المقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فإذا أرادوا الاقتصاص بغير السيف وكان الجريمة حصلت بغير السيف وبشرط لا يكون حصلت بفعل محرم، مثل أن سقوه خمرا حتى مات أو سحرا أو لواطة أو حريقا، هذا لا، نقول هذا ممنوع، الإيمان قيد الفتك. أما إذا كان الفعل نفسه مباح، يعني ما فيه منع، مثل تغريق أو خنق أو رماه بمثقل أو فقع راسه بلوك ولا بحصى، يفعل به مثل ما يفعل به، مثل ما فعل بالآخر نفعل به، ولا ننظر في الرحمة بالجاني ولا ننظر الرحمة بالمجني عليه وبأولياء الدم اللي يشفون صدورهم من هذا اللي اعتدى عليهم. والحمد لله القصاص حياة، حياة حتى للمقتص منه، طهرة له وحياة له وحياة للمجتمع وحياة لأولياء الدم، يأخذون حقهم ولا يبقى ثارات تنتقل عبر الأجيال، ويموت بدل ما يموت واحد يموت ألف، كل ما جاء جيل يفكرون في قضيتهم هذه وتصير هي قضية حياتهم. لا لا لا، قصاص حياة، خلاص انتهى الموضوع إلا إذا عفوا من تلقاء أنفسهم، وحياة حتى للمقتول. نعم. باب القود من الضربة وقص الأمير من نفسه. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد بن مسافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال فاستقد. فقال: بل عفوت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أمرين، فيه أمران. الأمر الأول أن الفقهاء استرسلوا في قواعدهم التي وضعوها حتى خرجوا عن الحد، ولذلك ينبغي أن ننتبه القواعد البشرية أحيانا يسترسلون فيها وتطلعهم عن الحد. فقالوا: من شروط استيفاء القصاص إمكان المماثلة بين الجريمة وبين القصاص، إمكان التماثل، فإذا لم يمكن التماثل يسقط القصاص وينتقل للدية. فيه صور صحيحة، مثلا قالوا: لو كان الضربة في غير مفصل، مثلا في وسط العظم أو كذا، ما يمكن، لأنه لابد أن يصير فيه زود ولا نقص. أو مثلا الشجة، فيه شجاج في الرأس فيها قصاص، وفيه شجاج ما فيها قصاص، الموضحة مثلا اللي تحتها اللي فوقها. لكن استرسلوا لين قالوا: طيب اللطمة والضربة ما يمكن فيها المماثلة، لأنهم راحوا دققوا في المماثلة لين وصلوا أن يكون التماثل التام، لأن فيه لطمة أقوى من لطمة وأضعف من لطمة وكذا. فقالوا: إذا كان ما في مماثلة خلاص نسقط القصاص فيها، فلو واحد لطم واحد نقول ترضى، يرضيك بأي شيء. هو إذا لطم في وجهه ما يرضيه يمكن الدنيا كلها، يبي يأخذ حقه، هذه إهانة. فلذلك خرجوا عن الحد، مثل ما فعلوا في السلم. السلم قالوا: من شروط السلم أن يمكن وصفه أو يمكن المماثلة في الإيفاء. وبعدين راحوا ومنعوا أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الحيوان ما يمكن المماثلة فيه، فقالوا: إذن ما في سلم في الحيوان. ليه؟ من قال لكم الكلام هذا؟ من قال لكم واصلوا في القواعد اللي أنتم حطيتوها هذه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في الحيوان، والحيوان لا يمكن المماثلة التامة فيه. إذن أنتم اللي غيروا قواعدكم، مو بحنا نغير شريعتنا. ومثلها الآن مثل ما قلت لكم النحاة، أهل النحو حطوا لهم قواعد وجلسوا وسط القوالب هذه وقالوا هذا الحق وما سواه باطل. تجيهم آيات مخالفة لقواعدهم وش يقولون؟ يقولون شاذة. آية تجيهم أفصح شيء بس ميب على قواعدهم يقولون شاذة. دحين لغة أكلون البراغيث هذه يقولون لغة شاذة، بعدين هي موجودة في القرآن والسنة يقولون خلاص هذه شاذة، لازم يقولون أكلني البراغيث ما يقولون أكلون البراغيث. فهذا مثل هذا، ننتبه أي شيء بشري، وخاصة القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد النحوية، أي شيء بشري تراه مو بعد مو بمحكم، تراه فيه أخذ وعطاء، وما نترك المحكمات لأجله. ففيه قصاص في اللطمة والضربة ولو لم يكن فيها مماثلة، يقال تعال، ولكن بإشراف ولجان وحضور، يقال شف هذا ضربك وحنا حاضرين الآن، تحاول أنك تضربه بقدر الضربة وفي نفس مكانها، والزود والنقص عاد هذا شيء ضروري. الأمر الثاني أن الإمام ونوابه لهم التأديب، لكن إن زاد التأديب عن حده أو حصل مثل هنا يعني جناية شبه عمد، قصاص حتى لو كان إمام أو نائبه، القصاص. أما إذا كان التأديب المباح له شرعا، الحق قتله، الحق ضربه. لو كان نحن بنقتص من الإمام حتى في التأديب ضاعوا الناس. فسبحان الله، شوف كيف الميزان، الشريعة لو تزيد منا ولا تزيد منا يختل الميزان. لو تقول الإمام ما في تأديب ولا نقتص منك ضاعوا الناس، ولو تقول الإمام سوي اللي تبي وضاعوا الناس من جهة أخرى. لا، نقول سوي اللي تبي في الحدود الشرعية، إن زدت ترى بنقتص منك. وهذا في الأثر اللي بعده. نعم. حدثنا أبو صالح قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فعل به غير ذلك فليرفعه إلي أقصه منه. قال عمر بن العاص رضي الله عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيتي أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده ألا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. نعم، عمر هنا في هذا الكلام يريد أول شيء أنه يخلي الولاة يحاسبون، ما يمد يده، هذه خلافة، هذه خلافة راشدة، مو بملك عضوض يضربون أبشار الناس ودماءهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، هذا ملك عضوض، أما الخلافة الراشدة لا. فأراد أن الأئمة والولاة يحاسبون، ترى وراهم عمر رضي الله عنه. لكن أيضا المراد من قول عمرو بن العاص: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ فقال: نعم. المراد لو أن رجلا أدب بعض رعيته وتجاوز في الأدب، لابد من القيد هذا، لو أن رجلا أدب بعض رعيته وتجاوز في الأدب، يعني زاد الأدب على الجناية، هنا نقول لا وقف. مثل النبي عليه الصلاة والسلام هناك يعني طعن رجل بعرجون، هو ما يريد الشهادة، طعن بعرجون فجرح في وجهه، الجرح في الوجه هذا مو على الفعل اللي فعل الرجل، هو فقط أكب عليه يريد أن يأخذ من القسم هذا، فقال تعالى فاستقد. نعم. باب عفو النساء. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال سمع حسنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المقتتلين أن ينجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. أن إيش؟ أن ينحجزوا على المقتتلين أن ينحجزوا المقتتلين. عن المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود يعني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكف عن القود. في بعض الناس يقول المرأة ما لها حق إسقاط القصاص إذا كانت من أولياء الدم، لأنها امرأة وهي ما بتأخذ الحق ولا تدفع حق، الحق عند الرجال، يعني هي ما في موقف انها هي اللي تطالب بالحقوق ولا بتقاتل ولا بتقتل ولا، فلذلك اذا كان ما هي اللي ماخذت من الحق ما لها حق اسقاط الحق، واضح. وان هذا فقط للعاقله اولياء الدم الذكور، ليس يعني تمييز بين الذكر والانثى، بس لان القتل والقتال ليس عليهم، على الغانيات يجر الذيول، فاذا كان القتل والقتال ليس عليهن فاسقاطه ليس عليهن وليس لهن، هذا مرادهم، وان هذا يكون لاولياء الدم اللي الأمر في وجيههم إن قاتلوا وإن قتلوا وإن عفوا. إيه لكن الصواب لا، إن المرأة أنها لها حق إسقاط القصاص إذا كانت من أولياء الدم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيرتين، حطوا القوس خط تحت قوله فأهله، خلاص فأهله بين خيرتين إن شاء أن يقتصوا أو يأخذوا الدية. ثم قال في حديث الإفك من يعذرني في رجل بلغني أذاه في إيش؟ في أهلي. من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، فسمى زوجته أهل، فدل على أن الزوجة أنها أهل وأنها من أهله، وهو يقول أهله بين خيرتين فهي تدخل في أولياء الدم، هذا واحد. ثم عاد أكد ذلك عمر أن كانت قضية قتل في عهد عمر، والقاتل أخو زوجة المقتول، عيال عم وهذا ولد عم هذا، واخت القاتل عند المقتول، وصارت اخت القاتل من اولياء الدم، هذا عاد واضح الان. فقالت المراه عفوت عن اخي، فقال عمر الله اكبر عتق القاتل او عتق القاتل، يعني انه خلاص الان سقط القصاص، فهي زوجه لا حق. نعم. باب من قتل في عميه بين قوم. يقول إن اللي قالوا إن النساء ليس لهن عفو الحسن البصري، إبراهيم النخعي، ابن شبرمة، الأوزاعي، إن ثبت هذا عنهم، ترى إحنا والله الحين ما عاد نثق لا في الخطابي ولا في غير الخطابي، ما عاد نثق والله في النقول هذه، انكوينا منهم 100 مرة، وأحيانا يوم ترجع للنقول تلقى كلمة ما تدل على شيء، لكنهم والله جربناها في الفرائض، تلقى مثلا المجلس حاضرين فيه 5، واحد قال الكلام هذا ولو سكتوا قالوا وهذا مذهب أبي عبيدة وكذا، ومعه هن تستغرب أبو عبيدة ما له كلام في الأحكام، وبعدين تروح ترجع تقول وين لقوا مذهب أبو عبيدة هذا، فتلقاه كانوا حاضر في المجلس وركبوا عليه ومشوها، فتنتبه إن المسألة ترى خطيرة مرة، كلمة قال فلان وقال فلان، لكن عادي يبغى له تدقيق في كل مسألة مشكلة، وخاصة المجاميع الكبار هذه، يعني مثلا المغني المقدامة كتاب حسن، لكن توقعون ابن قدامة متأكد عنده حول 100,000 مسألة، وكل مسألة يقول الأوزاعي والليث وفلان وفلان، هو كل مسألة متتبع إن هذا كلام الأوزاعي وكلام الليث وكلام، ما استحيل هذا، لكن المشهور على وجه العموم. أما الناس اللي صار لهم أتباع وأصحاب الحمد لله اللي صار لهم أتباع وأصحاب، هذول بيسدونك أنفسهم، بيروحون يحققون قول إمامهم ويطلعون، سهل يعني، أصحاب مالك يعرفون قول إمامهم الأول والمتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ، وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، بس المشكلة الناس اللي ما لهم أصحاب مثل أوزاعي ومثل سفيان ومثل الليث ومثل أئمة الإسلام مثل الصحابة اللي ما حد حقق أقوالهم، الله المستعان. وكذلك كلمة الجمهور، كذلك كلمة الإجماع، كذلك كلمة عليه العمل، هذه كلام كبير هذا، وإذا رحت تدوره أحيانا ما تلقى شيء. والجمهور من الجمهور؟ كل واحد يقول الجمهور معي، يركب يقول الجمهور معي. وإذا احتاج قال معنا الحسن ومعنا إبراهيم النخعي ومعنا بن شبرم ومعنا أبو حنيفة ومعنا فلان، هذا هو الجمهور. نعم. باب من قتل في عمية بين قوم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد، قال عمية وعمية، هنا قال عمية. نعم. باب من قتل في عمية بين قوم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد وحدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان، وهذا حديثه عن عمرو عن طاووس قال من قتل، وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية وفي رمية يكون بينهم بحجارة أو بالصياط أو ضرب بعصا فهو أو ضرب خطأ، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود. قال ابن عبيد قود يد ثم اتفق، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل، وحديث سفيان أتم. نعم. حدثنا محمد بن أبي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث سفيان. عندنا مسألتين، مسألة القتل في عمية في رمية، وش معناها؟ عمية الجاهلية وهوايش الناس بينهم القبائل والمضاربات العامة هذه. الآن الله يعافينا الناس صار فيهم بلاء. الآن المدارس خاصة المدارس المتوسط والثانوي، وخاصة في بعض القرى والأماكن والبوادي، ما ينتهي اليوم الدراسة إلا بمضاربات، وبعدين مضاربة ما هي بفردية، لا هذا عيال عمه 20 وهذا عيال عمه 20 وبالحجارة وأحيانا يدخل فيها سلاح. طيب مات واحد وسط العمية هذه، وسط الضولة هذه، ما يدرى من قتله، بالحجارة تفاضخه واحد مات. فإذا كان ما يدرى من اللي قتله، لكنه في في في الهيجان هذا، وأحيانا يعلو الغبار وكذا، وإذا انجلت المعركة وإذا في قتيل، إذا كان ما يعرف من قتله بعينه وهي عمية وجاهلية ما يروح دمه هدر، لكن وين القصاص الآن؟ فيقول هنا حسب هذا الحديث إنه ليس فيه يعني قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل من صرف ولا عدل، واللي بعد مثله. يقول عاد هنا هذا أن يترامى القوم فيوجد بينهم قتيل لا يدرى من قاتله ويعمى أمره فلا يتبين. خلاص هذه ضابطها ترى، حتى ما يروح دم المسلم هدر. حاولوا الشرطة والتحقيق والادعاء والقضاء والناس حاولوا يطلعون قاتلهم ما لقوا، قالوا هاج الغبار، تضاربوا الناس بينهم، ويا منجل الغبار ولا في قتيل، والله ما ندري منه، واحد من الخمسين ذولا قتله بس ما ندري، أو إنها صابته حصاة طائشة ولا رصاصة طائشة بس ما يدرى من قتله. فإذا عمي أمره تماما بحيث ما يمكن التوصل إلى قاتله، ما يمكن أقتل الخمسين كلهم به، هذا فيه الدية. واختلف العلماء في من تلزمه الدية، فقال مالك الدية على الذين نازعوهم على الطرف الثاني كامل، وقال أحمد الدية على العواقل، عواقل الطرف الثاني، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فيكون قسامة، واضح هذا. وقال الأوزاعي عقله على الفريقين على الطائفتين، إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين، تقوم بينة من غير الطائفتين أن فلان بعينه قتله فعليه القود والقصاص. وقال الشافعي هو قسامة إن ادعوه على رجل بعينه وطائفة بعينه، وإلا فلا عقل ولا قود. لا، قول الشافعي أضعف الأقوال، كيف يروح العقل والقود كله تروح؟ لا، ما يمكن هذا. حمك الله. ولا يقبل الله من صرف ولا عدل، للصرف الفريضة والعدل التطوع. إذن الآن مالك يقول الدية على الطرف الثاني، نجمع الخمسين أهل المضاربة ونقول الدية عليه، وأحمد يقول على عاقلتي عده كأنه خطأ، والأوزاعي يقول نقسم مع الفريقين المتقاتلين كلهم أصحابه وأعدائه، نقول أنتم السبب كلكم، نجمعكم كانوا 150-50 كل واحد عليه بعير 100 ناقة. والشافعي قوله ضعيف إنه لا عقل ولا قوة له. أما إذا كان ادعوا على واحد بعين القسامة، واضح. إذن الآن نحن بين ثلاث خيارات، مالك على الطرف الثاني، أحمد على عاقلة الطرف الثاني، الأوزاعي على الطائفتين جميعا، ثم عاد ينظر في أي الأقوال أظهر. والله أعلم أن قول أحمد أيضا ليس في مستوى قول مالك والأوزاعي، لأن العاقلة تكون على الخطأ المحض، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا، العاقلة تكون على الخطأ المحض اللي يكون الإنسان فيه بريء ومبتلى، تجي العاقلة تشيل عنه إذا كان مبلي، هم هذول يتضربوا. فلو الآن نترك قول أحمد نصير المقارنة بين قول مالك وقول الأوزاعي، الأوزاعي يقول على الطائفتين أخوياه وأعدائه كلهم نجمعهم نقول يلا تبرعوا، مو بتبرعوا ادفعوا 100 ناقة وأنتم 100 كل واحد عليه بعير، ومالك يقول لا على أعداء فقط، لأن أكيد أن الضربة جت من أعدائه، وترى احتمال الضربة من أصحابه، هذا ملحظ الأوزاعي أن الضربة يمكنها من أصحابه، هذا عمية ورمية. فالآن صار الله أعلم صار الترجيح بين مالك والأوزاعي، هل هو على أعدائه فقط ولا على أعدائه وأصحابه، احتمال أن الضربة منهم من الطائفتين. قول ما أوزاعي كأن قول أوزاعي الآن تقدم شوي، حتى بعد يكفون لا عاد يسوون مضاربات عامة ويسوون هيجان جاهلية، يقال أنتم وهياهم كلكم ادفعوا ديته، الآن الدية 400,000 تقسم عليهم كلهم، وإذا كان خطأ 300,000 حتى يكفون عن الهيجان هذا، لأن هذا من أمور الجاهلية. كأن الله أعلم من قول أوزاعي هو اللي تقدم شوي، وبعده مباشرة قول مالك، وبعده مباشرة قول أحمد، والأخير قول الشافعي. أما الرأي ما نعتبرهم. نعم. باب الدية كم هي؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن راشد، وحدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل، 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون ذكر. الحين الدية ما تختلف، الدية هي 100 من الإبل، لكن في اختلاف بين العلماء، هل هي 100 من الإبل والباقي تقويم؟ يعني احنا جاء عندنا 100 من الإبل، وهذا أول من فرضها عبد المطلب في فداء عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول، وجاء الإسلام وأقره أن الرجل العاقل الرجل المقتول 100 من الإبل و1000 دينار و12,000 درهم و2000 شاه، ومن البقر ما أدري كم، ما أدري والله 200 ولا نسيت، هذه كلها، ومن الثياب 1000 حلة. طيب بعض العلماء قال إن أصل الدية الإبل والباقي كله تقويم، يعني هذه قيمتها في وقت النبوة، ولذلك الآن عندنا قبل سنتين كانت الدية 100,000، الآن رفعوها إلى 400,000، ليه؟ لأن الإبل زادت أسعار، فيكون الإبل هي الأساس والباقي تقويم. وبعض العلماء قال لا، كل هذه أصول، كلها أصول ديات، إن شئنا 100 من الإبل، إن شئنا 1,000 دينار ونقوم 1,000 دينار الذهبي، أو نقوم 12,000 فضة بالريالات ونقوم كذا، وهذا يختلف حتى في تقدير الدية الآن بالريالات، هل ينظر إلى المتوسط من الأصول هذه كلها ولا ينظر في الإبل فقط؟ والأظهر الله أعلم أنها أن الإبل هي الأساس والباقي كله تقويم، الحلل والذهب والفضة والبقر والغنم هذا كله تقويم، والله أعلم هذا الأظهر. طيب نأتي إلى مسألة أخرى، هي 100 من الإبل ما تزيد إلا في الصلح، في الصلح ممكن 700 مثل ما دفع الحسن والحسين في هدبة بن خشرم العذري، دفعوا لهم 7 ديات، يعني 700 من الإبل، هذا صلح على أن يسقط القصاص، ورفضوا وقتلوا زيادة، هذا هو قتل زيادة وقتلوا هدبة، فالمية ما تختلف إلا في الصلح، لكن تختلف في الكيفية، العدد ثابت والكيفية مختلفة بين العمد شبه العمد والخطأ، لأن درجة الجناية مختلفة، الخطأ مبلي بحت، الخطأ ما في قصد أصلا، فهي 100 من الإبل لكن مخففة، وشبه العمد 100 من الإبل لكن مغلظة، كيف؟ نخلي فيها 40 خلفة في بطون أولادها، 40 القحة من 100، 40 القحة، القحة أغلى وأنفس، لأن بينتظرون يخرج منها بكرة ولا قعود، ونخلي منها مثلا حقاق حقائق، ونخلي منها جذعات، وهذه لا قتل خطأ. 30 بنت مخاض، ترى حنا الآن نشوف اسمها وهي تراها بكرة صغيرة، بنت مخاض عمرها سنة، يعني بكار صغار هذا، وبنت لبون اللي أمها حملت عليها لقحت عليها ثم ولدت وأصبحت ترضع أخوها الجديد، معناها أم سنتين، وهذه الحين راح عليها 60 كلها بكار صغار. وثلاثين حجة، هذه اللي وعشر تكملة المئة بني لبون ذكر، يعني جعدان، جعدان بني لبون ذكر يكون تكملتها مئة. هذه المخففة، وترى فيها تقسيمات، لكن هذا أحد اللي قالوا. أما هذيك لا، فيها أربعين خليفة وفيها حقاق وفيها جذعات. نعم. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبة فقال ألا إن الإبل قد غلت؟ قال ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000 درهم، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. طيب في خط تحت إيش؟ ألا إن الإبل قد غلت، الخط تحت هذا معناه أن الإبل هي الأساس، وأن هذا فرض عمر، هذا تقويم، هو يوم خطب قال إن الإبل قد غلت، معنى هذا الحديث في علل كثيرة، ولكن اجتهاد عمر مشهور هذا. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن عطاء بن ابي رباح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية على اهل الابل 100 من الابل، وعلى اهل البقر 200 بقرة، وعلى اهل الشاء 2000 شاة، وعلى اهل الحلل 200 حلة، وعلى اهل القمح شيئا لم يحفظه محمد. هذا مراسيل عطاء، الله اعلم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ابن اسحاق بعد ومدلس، فيه يعني فيه مشاكل. نعم. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثني أبو تميلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث موسى قال وعلى أهل الطعام شيئا لا أحفظه. كذلك هذا في انقطاع بين ابن إسحاق وعطاء، الله أعلم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطاي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر. كذلك هذا تقسيم آخر، وبعدين يكون في ترجيح، عبد الله في ترجيح يكون هذا تقسيم آخر، هناك 30 30 30 10، وفي الحديث هذا 20 20 20 20 20، هذا تقسيم تخميس خماسي، هناك لا تثليث والتكملة بعشر. نعم. وكل واحد من العلماء اختار قول من هذا. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا زيد بن حباب عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12000. نعم. قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. نعم. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد عن خالد عن القاسم بن ربيع عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح بمكة فكبر 3 ثم قال لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إله هنا حفظته عن مسدد ثم اتفق إلا أن كل ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، ثم قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها، وحديث مسدد أتم. نعم. الشاهد أن دية شبه العمد مغلظة، منها 40 في بطون أولادها، ما في كلام، ومآثر الجاهلية وسوالفهم تحت قدمي إلا سقاية الحاج وسدانة البيت، هذه مآثرة طيبة، ودماء الجاهلية تحت قدمي وربا الجاهلية تحت قدمي، لازم يسقط كل هذا. شو عندكم صفحة 606؟ يقول إن مالك وأحمد رجحوا أن دية الخطأ 4، دية الخطأ 4، 25 25 25 25. نعم. لا، هذه دية العمد أو شبه العمد مربع، والباقي كله تجدونها كل واحد وما اختار. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أيوب السختياني عن قاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر. نعم. حدثنا نفيل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قضى عمر رضي الله عنه في شبه العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. إلى بازل عامها. إلى بازل عامها. البازل اللي بزل نابها اللي طلع نابها وما بين ثنية إلى بازل و30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. الخلفة هذه القحة عندنا، هذا في شبه العمد. نعم. يقول إن هذا بن عبد البر هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، استغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا. ترى القاعدة هذه مهمة والله، أن أحيانا طلب الإسناد في الشيء المشهور قد يدخل في باب التكلف. شيء مثل الشمس كل الناس يعملون به تقول وش إسناده، هذا يبغى له مثل الشافع مثل الأعمش. الأعمش الأعمش مرة يود في حرارة شوي على هالحديث، وجاله واحد واقف عند الجدار وحدث الأعمش بحديث، قال له يا أبا محمد وش إسناده، هو يدفع الجدار ليه لصقه، قال هذا إسناده، هذا الجدار هو اللي سندك هذا إسناده. يقول الحين شيء يعملون بالناس، حديث عمرو كتاب عمرو بن حزم، الناس راحين صدر ورد عليه يكتبون ينقلون ويعملون به، والمحاكم والناس في عهد النبوة، ويجي واحد متكي على ريك تقول طيب وش اسناده، اسناده والله مثل قال الأعمش انك تضرب على جدار لين تعرف وش اسناده. الناس يعملون بهذا. فيقول هذا ان احيانا طلب الاسناد تكلف، احيانا اذا وصل الامر الى شهرة مستفيضة طلب الاسناد تكلف. مثل واحد يقول وش الدليل ان رسول بني هاشم، هذا وش تسوي بهذا؟ يقول يلا جيبوا لي اسناد صحيح حدثنا أن الرسول بني هاشم، هذا شو تسوي به؟ فهذا مثل شيء مشهور الأنساب يطلب فيها سند، أنساب مستفيضة متناسبين مع الناس ومتصاهرين معهم والعالم كله تقول ذولا من القبيلة الفلانية، ويجيك واحد يقول لا ثبت. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال في شبه العمد 33 حقة و33 جذع و34 ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله رضي الله عنه في شبه العمد 25 حقة و25 جذع و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. لا، قول عبد الله انثبت عن عبد الله مسعود، هذا من يعني متأخر مرجوح. شبه العمد لازم فيه 40، لازم فيه 40 خلفة في بطون أولادها. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال علي رضي الله عنه في الخطأ 25 حقة و25 جذعة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض. شوفوا هذا عاد يحتاج إيش؟ إنك ترجع للعلماء اختاروا أي قول، لأن هنا في ناس من الصحابة خمسوا وفي ناس ربعوا وفي ناس ثلثوا وفي الخطأ وفي شبه العمد، تذهب إلى كلام العلماء وتشوف اللي رجحوا. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في المغلظة 40 جذعة خلفة و30 حقة و30 بنات لبون، وفي الخطأ 30 حقة و30 بنات لبون و20 بني لبون الذكور و20 بنات مخاض. هذا أيضا قول، المغلظة واضح 40 و30 30، لكن الخطأ حطوه 30 30 20 20. نعم. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. قال أبو داود الآن بيجي تفسير لغوي، هذا طيب والله. نعم. قال أبو داود قال أبو عبيد عن غير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهي حق والأنثى حقة، لأنه يستحق أن يحمل عليه ويركب. طيب، هذا الآن الحق لا زال الاسم هذا موجود، يقول هذا حج وحجة، لأن احنا طريقة نطقنا للقاف العامية بالشكل هذا، يقال حق وحقة. ليش؟ قال هذا في السنة الرابعة. طيب ليش سموها كذا؟ أنت تعرف سبب التسمية عشان ما تنسى، لأنها استحقت أو تحملت أن يركب عليها وأن يحمل عليها، وأيضا تحملت الفحل في السنة الرابعة. طيب، ها ايه ايه ايه عند الناس الان تقديم وتاخير مثل الخلفه ولا القحه قلبوها. عندهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقاح النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الغابه يعني اللي كان يحلبها, وخليفه في بطون اولادها. عندنا العكس, الخلفه اللي ولدها معه والقحه اللي طيب. فاذا دخل في الخامسه فهو جذع وجذعه. لماذا سمي جذع؟ لانه جذع اسنانه اللبنيه يعني سقطت اسنانه اللبنيه جذعها. نعم. فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية. ثني وثنية. فإذا دخل في السابعة فهو رباع ورباعية. لماذا؟ لأن هنا طلعت ثناياه وهناك طلعت رباعياته الأسنان. مثل الأطفال, الأطفال تشوفهم الحين كيف يجذع أسنان اللبنية وتطلع أو شيء ثناياه وتطلع نيابة وتطلع. نعم. فإذا دخل في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس. نعم, إلى الآن يسمى سديس رباع ثني حج جذع لجي عندنا. ها. فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل. عندنا يسمونه فاطر, عندنا يسمونها الناقة فاطر اللي فطر نابها إيه وشاق مثلها, وكلمة فاطر خلاص معناها أنه انفطر نابها, لكن هناك يسمونه بازل قديم. نعم. فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف, ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. هذا قديما, الآن يقال أم رابع أم خامس أم سادس أم عاشر حسب البطون اللي ولدتها. نعم. وقال النضر بن شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث سنين وجذعة لأربع والثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمان. قال أبو داود قال أبو حاتم الأصمعي والجذوعة وقت وليس بسن. يقولون الأصمعي أبو حاتم أن الجذوعة وقت ليس بسن إذا جذعت أسنانها. نعم. قال أبو حاتم وقال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو رباع وإذا ألقى ثنيته فهو ثني إذا ألقاها وطلع له السن الثابت. نعم. وقال أبو عبيد إذا لقحت فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر, فإذا بلغت عشرة أشهر فهي عشراء. الاسم عندنا لا زال الخلفة والعشراء موجود, لكن فيه اختلافات في هذا. عندنا الخلفة اللي ولدت ولدها خلفها ويرضعها ويحلبون الناس منها, والعشرة اللي لقحت على ولدها عشرت ويسمونها عشرة. هنا يقول إذا بلغت عشرة أشهر, لأن الناقة لقاحها كم؟ ها؟ إيه سنة. فيقول إذا وصلت عشرة شهور من لقاحها تسمى عشرة قديما. نعم. وقال أبو حاتم لا أدري سمعت منه أم لا إذا ألقى ثنيته فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو رباع. يكفي هذا.